يقول انه ترد احيانا عبارات يقبل قول الراهن في كذا ويقبل قول البائع في كذا، فهل هناك قاعدة فقهية تحدد الاخذ بقول من عند اختلاف المتعاقدين؟ نعم هناك قاعدة تحدد هذا، وهو ان من كان جانبه الاقوى فيقبل قوله بلا بينة، بمعنى ان من كان الاصل معه فإنه هو الذي يقبل قوله بلا بينة، وعلى الطرف الآخر الذي يدعي خلاف ذلك أن يثبت ما ادعاه بالبينة. وهذه تتكرر معكم في البيع والرهن والوديعة والكفالة والجعالة والصلح وغيرها من سائر المسائل المالية، وكذلك الغصب، فإنه عند الاختلاف من كان معه الأصل فإنه يقبل قوله بلا بينة، ومن كان ظاهره الادعاء فعليه أن يثبت ما ادعاه بالبينة التي تدل على صدقه. وإذا قلنا يقبل قوله فمعنى هذا بيمينه، يعني يقبل قول هذا بيمينه، وهذا متمشي مع القاعدة العامة التي وردت في نص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فمن يدعي شيئا عليه أن يثبت ما ادعاه بالبينة، ومن كان معه الأصل فيكتفى بقوله مع يمينه. ما هي صفة الأذان لمن وجد في داره أحد الدواب الضارة كالحيات، وكيف يعلم إن كان جنيا واختفى أم حقيقيا؟ الإنسان عليه دائما أن يحرص على الاستعاذة وقراءة سورتي الفلق والناس في الصباح والمساء وأدبار الصلوات، وإذا رأى شيئا من هذه المؤذيات فعليه أن يستعيذ بالله منها وينذرها ويحذرها ويطلب منها أن تغادر المكان، فإن لم تستجب على هذا فعليه أن يقتلها. يقول: تزوج حر من أمة غيره فهل ابنه منها حر؟ نقول: لا يجوز للحر أن يتزوج أمة إلا عند توفر شروط، منها أن لا يجد مهر حرة، وأن لا يستطيع أن يصبر عن النساء، وأن لا يجد ثمن أمة، كما جاء في قوله تعالى: فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فإذا عجز الإنسان عن مهر الحرة وعن ثمن الأمة ولا يستطيع أن يصبر فحينئذ يتزوج أمة، وأولاده منها ليسوا أحرارا، لأن أولاد الأمة يتبعون أمهم ويكونون أرقاء لسيد هذه الأمة. واشترط أنه لو اشترط كونه لا يرث لا يتبعون أمهم في الحرية والرق يتبعون أمهم لو اشترط ولا يرث لا يرث لو اشترط كونه لا لو اشترط لا إذا شرط نعم يبي أحد الأخوة يقول لو شرط أن أولاده منها أحرار نقول نعم إذا شرط أن أولاده منها أحرار فله هذا الشرط لكن مع عدم الشرط يعتبرون أرقاء. يقول ما حكم اللحم الذي يجيء لنا من بلاد لا نعرف هل هي بلاد مسلمين أم لا هل يجوز لنا أكله أم لا بد ماذا السؤال مو واضح على كل حال بالنسبة للحوم المستوردة إذا كانت تأتي من أهل الكتاب وهم يذبحون حسب شريعتهم بمعنى أنهم يذكرون اسم الله عليها ويذبحونها فهذه يجوز أكلها وأما إذا كانوا لا يذبحون يصعقون بالكهرباء أو لا يذكرون اسم الله عليها فلا يجوز أكلها وأما إذا كانت من بلاد غير أهل الكتاب فلا يجوز أكلها ولو ذكروا اسم الله ولو ذبحوا فلا بد من أن يكون الذي ذبحها مسلم أو كتابي يعني يهودي أو نصراني ولا بد أن تكون ذبحت وذكر اسم الله عليه بعض الأسئلة تحتاج إلى أن أستوضح من بعض الأقوى في مسائل الرضاع إلا إذا كان صاحبها موجود يعطينا ها وش صيغة الرضاع هذا سائل يسأل يقول في مسألة رضاع يقول أختين إحداهما أنجبت أولادا والأخرى أنجبت بناتا فارتضع أحد الأولاد من جدته فهل بقية الأولاد لهم يتأثرون بهذا الرضاع نقول الذي يتأثر بهذا الرضاع هو الإنسان الذي ارتضع فهذا الولد الذي رضع من جدته يكون أخا لأمه وخالته فيكون أخا لأمه وأخا لخالته من الرضاع وحينئذ فبنات خالته من النسب يكونون بناتا لأخته من الرضاع فهو خالهن فلا يجوز له أن يتزوج منهن أحدا وأما بقية إخوته فإنهم لا يتأثرون بهذا الرضاع بل هم أجانب فيجوز لإخوته أن يتزوجوا من أخواتي من بنات أخته من الرضاع وهي خالته من النسب على معنى أن من لم يرتضع لا تأثر له بهذا الرضاع أما هو نفسه فإنه تأثر بهذا الرضاع فلا يتزوج من بنات خالته التي هي أخته من الرضاع واضح؟ يقول ما حكم كفارة اليمين وكيفيته كفارة اليمين هو يسأل يقول هل واجب التتابع أم يجوز له التفرق كأنه يريد أن يظن أنه يجب عليه الصوم الصوم لا يجب في كفارة اليمين إلا إذا عجز الإنسان عن غيره والواجب في كفارة اليمين هو عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوته. فإن لم يستطع ذلك ولم يجد فإنه يصوم 3 أيام. فالإنسان يجب عليه أن يعتق رقبة أو يطعم 10 مساكين أو يتصدق أو يكسوهم، فإذا عجز عن ذلك فإنه يصوم 3 أيام. أما إذا لم يعجز فلا يجزئ الصيام. والصيام يصوم 3 أيام. يقول: ما الفرق بين الوديعة والرهن؟ الفرق كبير. الوديعة هو أن تذهب بمالك وتعطيه فلان لأجل أن يحفظه لك، وأما الرهن فهو أن تعطي فلانا شيئا من مالك معين لأجل أن يستوثق به على الدين الذي له عليك، فهو وثيقة عنده. وأما الوديعة فهو أمانة. يقول: أتيت للعمرة ونويت الإحرام من الميقات بعد 5 كيلو تقريبا، فعدت إلى الميقات ونويت العمرة، فهل علي شيء؟ 5 كيلو كثيرة يا أخي. إذا كنت تجاوزت الميقات بعد 5 كيلو وأحرمت فإنك تعتبر تجاوزت الميقات بدون إحرام، وحينئذ كونك أحرمت بعدما تجاوزت الميقات يوجب عليك دم، ورجوعك إلى الميقات لا يفيدك شيئا ما دمت محرما. أما لو لم تحرم فنقول يجب عليك أن ترجع للميقات لتحرم منه، وأما كونك بعد أن أحرمت ترجع فرجوعك بعد الإحرام لا يفيدك شيء، فيلزمك دم. المراد بالكسوة في كفارة اليمين هي ما تعرف عليه أهل البلد مما يجزئ في الصلاة ونحوها من الملابس المعتادة. يعني مثلا في بلدنا هذه يكفي فيها ثوب وغترة أو شماغ ونحوها، إذا كان هذا الثوب ما يستر. وفي بعض البلاد يكفي فيها سراويل مثلا وقميص وهكذا. المراد ما تعارف عليه أهل البلد مما هو كسوة عندهم. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.